الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسألة مهاجر الخليل، هل هو مكة؟ إنما سبق إلى ذهن السائل منزلة مكة عند الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فظن هذا لا. الله عز وجل قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي الأرض ذاتها التي قال الله عز وجل فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه الأرض المباركة التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين هي الشام. أما مكة فهي مهاجر، هاجر وإسماعيل ابن الخليل صلى الله نبينا عليه وسلم، وأمه هاجر. والشام قد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. فسكن الصحابي الذي قيل له هذا عبد الله بن حوالة الأزدي، سكن الأردن، والأردن من الشام. الشام هي المواطن المسمات بسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. وقال: الشام خيرة أرض الله يسكنها خيرة خلقه، وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. والنص السؤال لعله جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ القارئ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، أو ينحاز خيار الناس إلى مهاجر إبراهيم. فمهاجر إبراهيم هو الشام، هذا في آخر الزمان سيكون أفضل هجرة إلى الشام، حيث يكون الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، وتكون الملاحم الكبار، ويكون نزول المهدي، ويكون خروج المهدي ونزول المسيحي عيسى ابن مريم. طيب، أي الشام هاجر إليه الخليل إبراهيم؟ قيل الأردن، قيل دمشق، وروي دمشق خير مدائن الشام، وفيها الملاحم الكبار. دمشق ليست في بيت المقدس، الملاحم الكبار في دمشق، ونزول المسيح عيسى بن مريم سيكون في دمشق. طيب، تلقائيا يقال: هاجر فلان إلى كذا، فلا بد أن يقال من كذا. هاجر من أين؟ هاجر من بابل بالعراق، حيث كان صلى الله عليه وآله وسلم. قد يدلنا هذا إلى مسألة: إذا كانت الشام بهذه المنزلة، فهل الآن يشرع الذهاب إليها للقتال مع المقاتلين ضد الروافض أو لا؟ الحقيقة هذه مسألة عظيمة، وما أدري ماذا يصيب من يظن نفسه منتسبا إلى السنة في هذا الزمان. كلما خرج رجل ينادي بالجهاد يتبعونه ولا ينظرون إلى ما هم عليه. هذه حقيقة أورثها إياهم جهلهم الفاحش بالسنة، واتباعهم الفاحش لبعض الفرق الضالة المنتشرة في بلاد المسلمين. حتى والله يوشك إذا خرج الدجال أن يتبعوه. هذا حقيقة، يعني الدجال حينما يخرج سيدعو إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلذلك كان بعض أهل العلم أبو محمد بن سيرين رحمه الله يقول أنه أكثر أتباع الدجال أهل الأهواء والنساء والأعراض. فأول ما يخرج الدجال سيدعو الأمر معروف والنهي عن المنكر، ثم يدعي النبوة المهدية، ثم يدعي الألوهية وقصص ما يوشك أن يتبع على الدجال إذا خرج. يعني ليس هناك تمييز مطلقا. لما قامت ما يسمى بالثورة الإسلامية بزعمهم في إيران، في بلاد الروافض، في بلاد فارس، نعق نواعق بتسمية إمام الرافضة بإمام المسلمين، نعقوا في مجلاتهم بهذا. وجاء بعض من يزعم الانتساب للسنة مثل مصطفى العدوي يقول والله يا إخوان، يعني يا إخوة، والله يا إخوان، يقول أمام شيخ مقبل الوادعي ويقول والله يا إخوان ينبغي الذهاب لنصرة هذا الرجل. يسكت مقبل ويتكلم الزنداني وهو رأس من رؤوس الإخوان، يتكلم ويقول لا، ينبغي أن نتحرى وننظر حال الرجل. سبحان الله، هذا صنعت أيها الشيخ، لماذا أنت تتكلم؟ أنا من يوم ظهر هذا الرجل ونحن نحذر أنه رافضي وأنه الروافض ليس عندهم دين. كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا ليس هو بكتاب الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، ورب العباد في صفاته، يعني ليس من وجه واحد. القوم خرجوا من الملة ليس من وجه واحد، بل من كل أبواب الإسلام خرجوا منها، ومع ذلك اضطر بهم كثير حتى وصل الحال إلى ما سمعت بعضه. فنعق نائق بالجهاد في بلاد الأفغان، خرج كثير ممن يظن نفسه منتسبا إلى السنة وذهبوا، وأفتى لهم ابن باز والألباني وأن الجهاد في بلاد الأفغان فرض عين على كل مسلم بالغ، ويعني يخرج بغير عدة ولا عتاد ولا يفقه شيئا في شيء ولا يفقه دينه حتى. فخرجوا وفتنوا، من عاش منهم فتن بما عليه الخوارج وما عليه أهل البدع وما عليه المرجئة وما عليه. وحذرنا كثيرا من هذا وقت أن كانت هناك الفتاوي تخرج منها العلماء الكبار عند الناس تخرج بهذا. كنت أقول لا يجوز، أو إذا كان هذا الذهاب إليهم فرض عين فأنا أقول القعود عنهم فرض عين. القعود عن الذهاب والقعود عن المعونة والقعود عن ذكرهم، وتبين هذا فيما بعد حتى صرخوا هم أنفسهم. يعني الألباني تبرأ في آخر حياته من فتواه بالفرض العين لما قاموا على المنتسب للسنة أو الذي نسب نفسه ونسبوه للسنة، لما صنع ما صنع إمارة وانقض عليه هؤلاء المجاهدون بزعمهم، وقالوا قتل الوهابي أقرب إلى الله من قتل الشيوعي، وكان ما كان. فما أدري، كلما ناعق ناعق باسم هذه الأسماء باسم الجهاد أو كذا. وأيضا منها البلاء، ينعق الناعقون بالجهاد في داخل بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن الحكام لا يقيمون شرع الله. ماذا الأمرهم بعد هذا؟ وقد كنا أيضا منها عن هذا. ماذا الأمرهم إلى ذلك؟ الأمرهم إلى هدنة طويلة، وأن الديمقراطية هي الحل. يعني حتى متى يفيق هؤلاء وما يزالون، ما أقول ينتقلون من حفرة إلى بئر إلى كذا، لا، ينتقلون من سوء إلى أسوأ. فما متى يفيق هؤلاء من هذه الدعاوي المزعومة ووضع الأسماء الشرعية في وضعها في غير موضعها. يعني لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يستحلون في آخر الزمان يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه، يسمون الخمر مشروبات روحية، يسمون العري فنا، ويسمون المعازف طربا، ويسمون ويسمون يسمون. هذا وجه. وتقول أيضا فيسمون ما يفعلونه باسم الجهاد، وينساق من لا يدري دينه وراء هذه الأسماء المزيفة التي زيفت عن حقيقتها. وهذا ما أشبه ما يكون ببعض الأدوية اللي تسمى ملبسة أو ملبسة أو كذا، يكون طعمها طعما حلوا، فدواء منها قلت ماذا تحت هذه الحلاوة، فما زلت أمص الحبة حتى فرغ الغطاء الحلوى وكسرت، فإذا طعم لا يطاق من المر. فهذه كانها رشوة إبليس، الطعم والزينة والزخرف الذي يخفي ما تحته من مرارة ومن. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا ويجعل لنا عند الظلمة نورا وعند الاختلاف فرقانا. اللهم اهدنا بهداك واستعملنا في رضاك وأخلصنا لك، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان.